يا شيخ بارك الله فيك، بالنسبة يعني شخص عنده نقود أقرضها لأناس، هل يخرج زكاة مالها أم لا؟ إذا حال عليه الحول. إذا بلغت النقود النصاب وحال عليها الحول وكان الذي استدان منه مليئا يستطيع أن يردها وقت ما يطلبها فإنه يخرج زكاتها. هي لا، أما إذا كان أما إذا كان الذي النقود هذه لا زالت عند الشخص. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفس المتصل يا شيخ، عفوا انقطعت البطاقة، انتهت. مرحبا. أقول بالنسبة للسؤال الثاني، نعم، اللي هو إيش قلنا؟ الإنسان المستدين اللي عنده دين، إما أن يكون مليء يعني يستطيع أن يرد وقت ما تطلبه، أو أن يكون إنسان فقير معدم الدين يعني لا يستطيع أن يرده. نعم. فإذا كان مليء يستطيع سداد الدين وقت ما تطلبه فتزكي. أما إذا كان إنسان معدم لا يستطيع أن يرد الدين فلا تزكي دينك حتى تقبضه. نعم جزاك الله. فإن قبضته تزكي عن سنة واحدة فقط. جزاك الله خير يا شيخ. حياك.